زين، العوارض الطارئة على الالتزامات. تمام؟ نمشي، ما يخاف، كل واحد. خلاص نمشي على الترتيب. ما تريدون، أنتم أصحاب الحق. أنا ما تفرق معي. طيب. هذه هي الآن العوارض الطارئة. على العقود. وين القضاة؟ وين القضاة؟ قضاة وينهم؟ ارفعوا يديكم يا قضاة. واحد، اثنين، هاي مشايخ. أين المحامون؟ ما في محامون؟ أين المستشارون؟ في أي دائرة أو قطاع؟ هذه يا مشايخ الالتزامات، تعبير قانوني، ها؟ من أثر أبرمت عقود، واضح؟ حددت واجبات الطرف الأول والطرف الثاني، وسمي كذا، ووضعت التزامات معينة على هذه العقود. جاءت الطوارئ، جعلت تنفيذ هذا العقد فيه جور كبير وشديد، أو أن تنفيذه مستحيل. ما أحكامها في الشريعة؟ ما أحكامها في الشريعة؟ الشريعة جاءت برفع الضرر، ليس كذلك؟ وجاءت بالعدل، وجاءت بوضع الجوائح في الزروع والثمار. لو أن شخصا باع ثمرا قد اصفر أو احمر، ثمرا يجوز بيعه؟ طيب ذقت التمر أول ما يحمر أو يصفر؟ ها؟ في أحد ذاقه؟ ما ذقته؟ ذقته شيء؟ بلح، توه صاير أصفر أو أحمر، بدأ صلاحه ولا يطيب للأكل، صح؟ يحتاج أن يبقى فترة حتى يطيب، واضح؟ ويعني إما فيكون رطبا، واضح؟ ويحسن طعمه. فهذه المدة من ضمان من؟ مع أنه باع، جاءت جائحة، ضمان البائع مبقا حتى يطيب للقطف. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بوضع الجوائح، وقال بما يستحل أحدكم مال أخيه لو اجتاحت. أنا ما أخذت شيء، والأصل يرد إلى أصله. أفرض أنه ما باع، على من تهلك؟ على صاحبها. فالشريعة تعطي، أنت لو ما بعت أنت الذي تغرم، لكن أنت بعتها بشرط حتى يأكلها، فلا يطيب لك هذا المال حتى يستلمها أو يتمكن من أخذ هذه الثمرة طيبة جاهزة للأكل، واضح؟ ما هي العوارض الطارئة على الالتزامات العقدية؟ ما هي؟ هذا المعيار معيار هام، يتناول التطبيقات المتعلقة بصيغ التمويل والاستثمار، وتعريفها وأنواعها، والعوارض المعدلة للالتزامات، المغيرة للشروط، المغيرة لقيم العقود. وكل هذا يا أخواني تحتاج إلى تقدير. إبراهيم، أصعب أنواع القضاء ما هو؟ اللي فيها قتل، هذه صعبة. أصعب أنواع القضاء هو قضاء التقدير، في نظري طبعا، قضاء التقدير اللي يحتاج إلى تقدير، هذا صعب ترى. اسأل القضاة اللي يحتاج إلى تقدير، هذا من أصعب أنواع القضاء، واضح؟ تقدير المصالح، تقدير الأروج، تقدير المعاهة، العوض، تقدير الضرر. كيف تقدر الضرر؟ أنا تضررت، أنا كيف تقدر؟ ما هي معايير؟ هذا تحتاج إلى عدل، ها؟ لا وكس ولا شطط، لا وكس ولا شطط. هناك عوارض تعدل الالتزام، تغير في العقد، تغير في العوض، تغير في القيم، تغير في الالتزام. هناك عوارض تنهي الالتزامات، ما في عقد خلاص كأن لم يكن. أنا تعاقدت أني أسوي كذا، ما في التزام خلاص، ألغي هذا الالتزام. واضح؟ هناك عوارض تلغيه تماما. المعيار يتناول العوارض الطارئة على الالتزامات في إطار التطبيقات المتعلقة بصيغة التمويل والاستثمار التي تستخدمها المؤسسات المالية الإسلامية، البنوك الإسلامية، المصارف الإسلامية، وأثر ذلك وأثر تلك العوارض. لا يتناول عيوب الإرادة ولا ما يقع باتفاق العاقدين من تصرفات، يعني لا يقع بين شخص يدعي الإكراه في العقد أو يدعي الجنون. واضح؟ قال لا هذا مجنون اللي وقع العقد، أنا أدعي عليه هذا عارض، هذا لا نتناوله. نحن نبحث في طوارئ على الالتزامات التي التزم بها كلا الطرفين في عقود التطبيقات وعقود الأعمال التي مبرمة مع المؤسسات المالية. ما تعريف العوارض الطارئة على الالتزامات؟ هي الأمور التي تطرأ على التصرفات أو الالتزامات الناشئة عنها بعد وقوعها صحيحة فتؤثر فيها. وتكون يعني من أمثلتها مثلا غلاء الأسعار. تعاقدنا أن يبني هذا المسجد 1,000,000 ريال، وإذا بالسوق يتفاجأ بأن الحديد طار من 1,000 ريال إلى 10,000 ريال أو أكثر. الإسمنت، قرارات نزلت طرأت غيرت، هذا الرجل بدل ما يكلفه 1,000,000 صار يكلفه 10 مليون ولا 5 مليون، يعني مبلغ يجحف في حقه فوقع الضرر. أنواع العوارض: عوارض معدلة للالتزامات وعوارض منهية لها بسبب خارجي. سم أو العكس، مثلا هو ملتزم بمليون ريال ونزلت الأسعار يعني نزول فاحش إيه، وصار يبني المسجد ب300,000، نفس الكلام. هل يلزم بالمليون؟ نفس الكلام، يعني هذه نفس الكلام. أنت تقول لا الأسعار نزلت، أنا تعاقدت لما كانت الأسعار مرتفعة، تعال نعدل الالتزام. واضح؟ سم. لكن شيخ لا يخل هذا بالتعاملات يعني؟ إذا كان كل واحد الآن العملات يعني نسبة انهيارها أصبحت عالية مرتفعة جدا، الدولة ممكن تنام على قيمة في العملة وتصبح على قيمة أخرى. تختلف الدول، يعني أغلب الدول هذا حالة، لكن على كل حال هذا لا يضر بي. لما نأتي إلى دولة مستقرة صار فيها الخلل عارضا، أما نأتي إلى دولة الخلل فيها أصلاً أصلي، مرة يصطحون على ارتفاعات، مرة هم أصلاً لا يتبادلون في عقود مؤجلة بمثل هذا، تختلف. لكن نحن نتكلم عن عارض طارئ ليس في خيال المتعاقدين، عوارض تتعلق بقرارات العمالة، بقرارات غلاء الأسعار، بقرارات. ثم قال تعال يا فضيلة الشيخ قاضي، ولذلك حتى المعيار الآن ما تجد أنه أعطى حكما واحدا، كثير من الأحكام يقول هذه نظرها إلى الصلح أو التحكيم أو القضاء، ما نقدر نفرض كمعيار. هذه لابد من تقدير وسماع دعوة وتحديد ضرر وتحديد مقدار الضرر والإلزام به أو إنهاءه على سبيل الصلح أو اختيار محكم يقضي فيه باختيار الطرفين. حتى المعيار يعني لما تكلم، لكن نحن نتكلم إخوان عن عوارض تخل بالالتزامات، يقع فيها إجحاف. أنا كنت أستطيع أن أبني المسجد بخمسين ألف، مئة ألف، فإذا بالعارض يجعله مليون، ولا أبرمت مليون، ثم إذا بالأسعار والعمل تنقص إلى مئة ولا مئة. أبا تعال يا أخي، تغيرت الأمور، أبفسخ العقد الذي بيني وبينك بالضرر الكبير الذي يلحقني، لن أواصل معك، لأن الأسعار تغيرت، فإما أن تغير وإما أن أفسخ. واضح؟ هذا القول. والآخر يقول لا، أنا ألزمك بما التزمت. نعم، العقود هو يلزم، صارت خصومة، خصومة بينهما، يذهبون إلى أصحاب الفضيلة، يا صاحب الفضيلة اسمع مني، صاحب الفضيلة هل يقدر؟ هذا اللي يقول أبدا على ما تعقدت فيه. فإذا كنا نقول هذا في حال الرخص الأسعار، واضح؟ إذا كنا نقول في حال غلاء الأسعار ونقدر وهذا متضرر، هذا ما يستطيع ابني. لما يتعاقد معك واحد يقول تعال، الأسعار كانت 100 ألف صارت مليون، هل تستطيع تنفذ الالتزام؟ ما أقدر أنفذ الالتزام. ثم تشتكي ويقال والله أنت كنت تعاقد والأسعار كانت كذا كذا كذا، الآن ارتفعت، لا تحمل، بما يأكل أحدكم ما الآخر. أمر به، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، الشريعة جاءت بها، الضرر يزال، قاعدة من القواعد الكبرى. لكن ونفس الشيء، لماذا أدفع لك مليون وأنت الآن ما يكلفك إلا 50 ولا 100 ألف؟ لكن هذا من انكشاف الغيب يا شيخ. كيف؟ يعني هذا لحظة العقد. إيه. هذا وقت العقد يعني. هو مل شف يعني شيء. يعني انكشاف الغيب هذا لو بنيت تعلقت به أحكام الفسخ والإزالة. إيه. لزال مفهوم الإلزام في العقود. ولتواثب الناس، لأنه الآن قرار بسيط ليس بهذا حتى بهذه الدرجة، قرار مثلا أنت شيخ الآن يعني تعاقدت معك، أنت الآن مقاول، طيب ألزمك أن تتحمل ديون حتى تنفذ العقد الذي أبرمته معك. لا. مليون، لماذا؟ أنا عجزت عن الالتزام. عجزت عن الالتزام. أنا العكس، العكس، أنت الآن كنت، أنا بنيت قراري على أنك ستشتري الحديد بألف، صار الحديد بمئة، وتغيرت الأسعار، العمالة كنت تستأجرهم بمئتين صاروا بثلاثين ريال، أليس فيه ظلم؟ نعم. آخر، هل الشريعة تجيز أن أرفع وأن أراجعك في عقل أقول أنت الآن لا ضرر ولا ضرر، اربح، ولكن ليس بهذه المبالغة، نفس الكلام ترى، لا ضرر ولا ضرر. سنختلف أنا وإياك وسيختلفون، ولذلك حتى العقد جعل الرجوع إلى القضاء، القضاء يقدر حق الفسخ، هل له أن يفسخ؟ نعم، أوفوا بالعقود، أمر به. والذي أمر بإيفاء العقود هو الذي قال لا ضرر ولا ضرار، والذي قال بما يأكل أحدكم مال أخيه بغير حق، وقال لا خلابة. فهذه الأصول لما تجمعها تجد أن الشريعة تأمر بالعدل، لا تحرم الكسب ولا الربح، ولكن من غير إجحاف بالآخر. فإذا تغيرت الظروف فجاءت الشريعة بوضع الجوائح. طيب الآن العوارض المعدلة للالتزامات، يعني ما هي العوارض التي إذا عرضت تقتضي أن تتعدل الالتزامات وأن تتغير الشروط، تتغير العوض، يتغير المعوض، أو يتغير حتى أحد الأطراف. هذه العوارض يقتصر أثرها في الالتزامات على تعديلها دون إنهاء الالتزامات، ومن تطبيقاتها تحمل الرسوم الجمركية أو الضرائب بعد إبرام العقد. أبرمنا عقدا ليس فيه سم، لا، عيوب الإرادة قد تفسخ بها العقود. لما يأتي صبي ويشتري سيارة، فيأتي ولي ويقول لا، هذا إرادة صبي غيره، ما تؤهل لإبرام هذا العقد. لما يأتي ويقدح يقول أنا مكره، وجه إكراهك هذا يرجع للإرادة، أنا ما كنت مختار، أنا هددت أني إذا ما وقعت كذا. ما يتكلم عن عارض في ذات العقد، لا، هذا ابتداء العقد كان فيه مشكلة في الإرادة، لم يقع عن رضا، ما في تراضي. الآن هم وقعوا بالتراضي ودخلوا فيه، ولكن طرأت طوارئ. أنا التزمت أجيب للجامعة طاولات وكراسي وكذا، حسبت سعرها تباع في الصين 100,000، وقلت أنا بشتريها 150,000 ولا 200,000 أبكسب كذا. والمقاولين يرون هذا، قدمت عروض، اللي قال 250 واللي قال 220، أنا 200 أخذت العقد. رحت للصين واشتريت وجيت وجبت الطاولات هنا. العرف يرى أن هذا الربح معقول ومقبول، وإذا بي أفاجأ بأن الدولة تفرض رسوم جمارك. واضح؟ كل طاولة عليها 1,000 ريال، وإذا بالعقد يطلع بدال ما هو 200,000 طلع عليه 1,000,000 مثلا. هل لي أن أذهب وأقول أنا دخلت في هذا العقد وليس فيه جمارك ولا لم تكن فيه رسوم بعضة، فإذا بي تفرض علي بعد إبرام العقد أنا لا يد لي، فقيمة هذه الطاولات التي تكلف 200,000 صارت الآن تكلف 1,500,000 مثلا، وأنا تضررت وهذا كذا وهذا كذا بعد إبرام العقد. هذا يرجع فيها إلى الأنظمة إن كانت تحكم أو تعالج، أو الشروط إن كانت تحكم. ولذلك تجد بعض الشروط يقول إن طرأ طوارئ أو فرضت رسوم أو فإنه يتحملها الطرف كذا، أو يأتي الآخر ويقول لا، تجي الجامعة تقول شوف يا أخي ترى حنا إذا جاءت ظروف أو طوارئ ترى ما لنا دخل فيك، أو جمارك، وحطوا هذا شرط. ولذلك بعض العقود تطلع 100 صفحة 100 صفحة، ليش 100 صفحة؟ شروط ومواصفات وأحوال، وإذا قامت حرب وإذا ولعت حريقة وإذا وإذا وإذا وإذا وإذا وإنت ماشي. هذه ما أتت من ولذلك بعضهم يأخذ على العقود هذه 100,000. فماذا يفعل الناس؟ يفترضون يقولون إحنا نبي يذهب يدفع تأمين مثلا لبعض الشركات على العوارض الطارئة، ترى لو طرأ جمارك ولا كذا تتحمل شركة التأمين، أنا حتى أدخل على من دون مخاطر. وبعضهم يقول لا، ليش أقول 200,000 إلا 1,000,000 لو يحطون طوارئ كذا ولا الحمد لله أطلع ما نبخسران. واضح؟ لأنه حاط فيه شروط وفيه أنظمة هو درسها. تغير أسعار المواد المستخدمة في تنفيذ المقاولة تغيرا يلحق الضرر الكبير، ليس الضرر البسيط. لو كان ضرر يطلع غير كسبان والله يعينك تحمل، لكن سيبقى كل عمره مدين، أو تلحق ديون يعني تغير من، فإنه يلجأ إلى القضاء أو التحكيم أو الصلح، ليس كذلك؟